طبعا حياتنا مليئة بالأمور المختلفة المتنوعة، منها ما هو مفرح ومنها ما هو محزن ومؤلم، ده شيء طبيعي لكل إنسان، ولكن الإنسان ربنا أعطاه نعمة النسيان، إن ينسى الفرح والحزن، ولكن هناك من يستطيع أن يستفيد من هذا وذلك بأن يكون عنده العبرة والوعي والإدراك والخبرة، وأن يستفيد مما مر به من هذه الأحداث بالتصرف السليم، بأن يحسن التصرف في هذه الحالات التي مرت به، وهذا شيء طبيعي. هناك من يدرك ذلك ويعلم ذلك ويستطيع ذلك، وهناك من لا يستطيع ذلك فيظل في المعاناة ويظل في المشاكل، ولكن هناك الدعاء، هذا شيء زي الدواء، يدعو الله سبحانه الله أنه ينجيه من هذه المسارات المعقدة الصعبة التي تعترض طريق حياته أو مساره الآمن الهادئ الذي يريده الذي يتمناه كل إنسان، ولا يرد القدر إلا الدعاء. هنا بنعطي من خبراتنا تجاربنا، زي ما أعطى الآخرون سجلوا هذه الأحداث التي مرت بهم، وإحنا هم نحاول قدر الإمكان نسجل ما قد مرينا به أيضا، من علم ومن فكر ومن تجارب ومن مناقشات ومن علاقات ومن اجتماعات ومن محاضرات ومن دروس ومن كل ما يعني يتعرض له أي إنسان في الحياة. وكما ذكرت هناك من يسجل ومن لا يسجل، ولكن كل أشياء مسجلة، ولكن من يستطيع أن يقوم بهذا العمل، زي مثلا نقول في المواد الخام متواجدة، الخضار واللحمة والبهارات والمطبخ موجود، ولكن مين يستطيع أن يعد الوجبة الحلوة الجميلة الكويسة اللي يستطيع أن يقدمها شهية هنية. نسأل الله موتة سوية، نسأل الله حياة عيشة هنية وموتة سوية ومرضا غير محزن ولا فاضح. نقول الحمد لله على نعمه وآلاءه وفضله وكرمه ومنه وعطاه وسع مغفرته. طيب ايه بينجينا من صعوبات الحياة؟ كما ذكرت الدعاء واللجوء إلى الله. وإنما يعدكم الشيطان الفقر والعياذ بالله، وهذا هو شيء مذكور في القرآن وشيء معروف، انه الانسان هيواجه متاعب طالما انه ماشي في طريق بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ان يكرمنا وان يعيننا وان يساعدنا وان يوفقنا وينجينا من الوساوس والهواجس، وينجينا من اهل السوء، ينجينا من الشر، وينجينا من كل تلك الاحداث الخطرة المطبات الحياة، ان نتعلم وأن نتعلم الحذر والحرص من الأخطار ومن الأضرار ومن كل تلك الصعوبات التي من الممكن أن تواجهنا. هناك عمرو بن العاص بيقول له عمر بن الخطاب أنا أستطيع أن أخرج من أي مطب أقع فيه، فعمر بن الخطاب رد عليه وقال له يعني أنا أتجنب أي مطب ممكن أقع فيه، فالوقاية خير من العلاج.